أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين على آله وصحابته الطيبين الطاهرين ورضي الله عنهم تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلومه ورضي عنهم، قال باب في القسمة وأقسامها وأحكامها. قال الشيخ علي رحمه الله في باب القسمة: باب القسمة تهايؤ في زمن كخدمة عبد شهرا وسكنى دار سنين. باب في القسمة وأقسامها. والقسمة يعني ذكرها الله سبحانه وتعالى من الله في القرآن، الأصل في ذلك. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منهم، في قصة صالح عليه السلام: لها شب ولكم شب يوم معلوم. هذه في الشعراء، وكان في القمر: أوانبئهم أن الماء قسمة بينهم. هذه قسمة للناقة وقسمة للقوم الصالح، يوم للناقة ويوم للناقة. والرسول صلى الله عليه وسلم أقسم على المجاهدين، وفي خيبر ثاني أقسم كذلك. يعني وهي ضرورية، لأن كل إنسان يحب يكون وحده. الشركة كما يقولون العامة شركة هيك، بلش يعني القسمة هذه مطلوبة. باب في القسمة وأقسامها وأحكامها. القسمة ثلاثة أقسام: الأول قسمة منافع، وهي المهايئة، يسموها المهايئة قسمة المنافع، وقسمة تراضي قسمة، وقسمة قرعة. فأشار إلى الأول بقوله تهايؤ. تهايؤ يعني مأخوذة من مهيئة، كل واحد منه هيئ صاحبه هكذا، ولكن يقول هكذا المهيئة، أو من المهانات، هذا يهني هذا الآخر والآخر يسألني صاحبه أدي أنت هذه النفعة وأدي هذه النفعة، لأن كل واحد هيئ لصاحبه ما ينتفع به. والثاني من مهناء، لأن كل واحد هنى صاحبه بما دفعه له بالانتفاع به في زمن معين. وهذه القسمة المهناء أو قسمة المنافع تكون في زمن معين. مثلا عنده دابة، هذه الدابة بناتها يقول تخدم عليها شهر ولا تخدم عليها شهر، هذا الدار أنا أسكنها عام وأنت أسكنها عام، وهكذا. أي ولكن السيارة بناتها سيارة تخدم بها شهر ولا تخدم بها شهر، ويعني المنافع برك، والأصل العين تبقى بناتها، لأن كل واحد منهما هنأ لصاحبه ما ينتفع به، والثاني بالمهانات، لأن كل واحد هنأ صاحبه بما دفعه فيه له للانتفاع به في زمن معين، كخدمة عبد، كخدمة عبد وركوب دابة والله سيارة شهرا لا أكثر، تكون يعني معينة لا أكثر. والسكنة دار، السكنة جوز تسكن عام ولا تسكن عام، لأن ما تغيرش السكنة. دار سنين يشمل اتحاد العبد والدار بين شريكين أو أكثر ملكا أو إجارة يستخدم كل منهما منها أو منهم العبد مثلا شهرا أو جمعة. فلا بد من تعيين الزمن قطعا، إذ به يعرف قدر الانتفاع. إذا كنت تبع مدار في الزمن مجهولة، هذه مجهولة. وإلا فسدت، إذ به يعرف قدر الانتفاع وإلا فسدت. ويشمل المتعددة، كأن يكون لشريكين عبدان أو داران يستخدم أحدهما أحد العبدين، أو يسكن إحدى الدارين والآخر يستخدم الثاني، أو يسكن ثانيا. وفي هذه خلاف، فقيل يشترط تعيين الزمن وإلا فسد، وقيل لا وعليه، فإن عين الزمن فهي لازمة، وإلا فلا، فلكل منهما أن ينحل متى شاء. قال رحمه الله: كالإجارة. كالإجارة يعني هذه قصبة المنافع تعتبر إجارة داخلة في باب الإجارة، ليس في باب البيع، بخلاف قسمة القرآن هذه داخلة في البيع، وهذه ليلة داخلة في الإجارة، يعني نشرط فيها ما نشرط في الإجارة. كالإجارة يعني في تعيين الزمن وفي اللزوم، ولا يشترط تساوي المدة على أحد قولين، فيجوز قسمتها مهيئة يعني مراضات، كأن مراضات يجوز قسمتها مهيئة على أن يسكنها أحدهما سنة أو أكثر، ويسكنها الآخر مثله أو أقل أو أكثر على ما تراضي عليه. والمنافع برك، والعين تبقى بمثل، ويلزمهما ما دخل عليه، ومثل الدار الأرض المأمونة يزرعها أحدهم عاما والآخر كذلك، بخلاف غير المأمونة لا يجوزش. إذا كان يقول له هذا تحرثها عام ولا نحرثها عام، لا يجوزش إذا كانت غير مأمونة، لأن ربما واحد منهم في عامه القصة يشوت ماشيها والآخر التحق وهذا من داج يا أخي، بخلاف غير المأمونة فلا يجوز قسمها مهيئة. قال: لا في غلة ولو يوما. أي لا تجوز المهيئة في غلتين، الغلة لا لا تجوز فيها. فعلى هذا مثلا يجيب مثلا، إذا كان عنده سيارة مثلا، هذه السيارة يقول أنت أديها أكريها شهر وأنا نكريها شهر، يعني أنا نكريها للناس والله كيما راه الطاكسي تخدم بها شهر ولا نخدم بها شهر، هذا ما يجوزش. فالغلة لا لا، في النفع يعني في النفع يجوز، وفي العين ما يجوز. الغلة لا، الغلة يقسموها يعني انت وجبت في الشهر ذاك وانا وجبت في الشهر هذا ونقسمه، هكذا يجوز. اما تقول انت اخدم بها يعني اكريها والله اشهر وانا نكريها شهر، انت كي تكريها شهر هل يعطيتها لك ما تكريها شهر؟ شحال راك رايح تصور بها؟ يسمى كريه هذه، وكريه هنا مجهوله ولا مش مجهوله؟ كريه هذا ما تجوزش، ما تجوزش. اذا كان بيناتها مثلا الطاكسي هذاك يخدم بها شهر يكريها شهر وذاك يكريها شهر، هذا لا يجوز. تجوز في المنافع لا في الغله. يقول لك مثلا ثمن معلوم. ها؟ يقول لك ثمن معلوم. بصح والاخر. والآخر كيف يكريها؟ الآخر ربما يكون بخلاف ذلك، فلهذا ما يجوزش. ما تعرفش أنت واش في يعني في الشهر تاعك ما تعرف واش تصور فيها، وأنا ما نعرف واش نصور فيها، فلهذا ما يجوزش، فيها جهالة وفيها غرض، لأنك إذا كنت نعطيها لك أنا مثلا راني كأني كريت لك، وأنت يا كي تعطيها لي كأنك كريت لي، والكريهة هنا هي مجهولة، فلهذا ما يجوزش في القلة. الإجارة لا في غلة ولو لا تجوز المهيئة في غلة، كلا يتجدد بتجدد تحريك مشترك، كعد ودابة يأخذ أحدهما كلاءه مدة معينة ولو يوما، والآخر مثله بعدم انضباط الغلة المتجددة، إذ قد تقل ربما واحد يدي الآخر ربما ما يخدم جاع وتكثر. ومن غير المنضبطة الحمامات، مثلا نحن بيناتنا حمام، انت عندك سنة وانا كري سنة، ما تجوزش. نعرف كاع واش راك راح تصور فيه وانا واش راح تصور فيه، ايش ما منضبطة. الورقة الورقة ما يديروها خاصمو، ولو يقولوا انت عندك عام مخدم فيه وانا عندي عام اخر مخدم فيه، غير منضبطة. إذا كان في بعضهم بعض نفع نفع نفع جوز يستعملها الروح، لا لا باه يكريها للغير، لا لا لأن الغير مجهول واش يجي واش يجيب لك، تدخل المنفعة ولا ما تدخلش. هما يخدموا معهم بعض هما ورثة ويخدموا معهم بعض نقول هو يخدم يقبض لك كاس اليوم والاخر يقبض لك كاس واش دخلت هذه هي ولكن يختلف كيف النار واش يدخل فيه لا تجوز المهيئة في غلته أي كلا يتجد ومتجد بتحريك المشترك عبد أو دابة يغلو أحدهما كلاءه مدة معينة ولو يوما والآخر مثله لعدم انضباط الغلة المتجددة إذ قد تقل وتكثر ومن غير المنضبطة الحمامات والرحى فإن انضباطت إذا كان انضباطت كدار معلومة معلومة الكلاء معلومة الكلاء وكرحى يطحن كل منهما حبه في مدة معينة جزا ولا يضره أن يطحن لغيره بالكلاء في مدته لأنه تبع لما وقعت المهيئة عليه ورد بلو قول محمد قد يسهل ذلك في اليوم الواحد قال رحمه الله ومراضات فكالبيع هذا القسم الثاني الأولى قسم مهيئة يعني في المنافع قسمة المنافع والثاني قسمة المراضات مراضات بأن يدخل على أن كل واحد يأخذ حصته بين المشترك يرضى بها بدون قرعتين إذا قال انتدي هذيك وننتدي هذيك أمر الله انتدي هذيك الأرض وننتدي هذا الأرض ومتراضين سواء فيها زيادة والله نقصان والله مراضات جائزة مراضات بأن يدخل وهذه كثير من الفلاحين يديروها يعني قسموا بأن تدي الوطي هذيك وننتدي الوطي هذيك أو قسموا مرضى بأن يلقى أن كل واحد يأخذ حصته من المشترك يرضى بها بدون قرعته وأشر بقوله كالبيع فكالبيع يعني المرضات هذه كيما البيع تدخل في باب البيع معنى في باب البيع إذا واحد من المرجع خلاص لأنه بيع وهذه الأولى تأمل منافع هذه إيجار إلى أن من صار له شيء ما ملك ذاته وأنها تكون فيما تماثل أو اختلف والثاني من القسمة مراضاة بأن يدخل على أن كل واحد يأخذ حصته من المشترك يرضى بها بدون قرعة وأشار بقوله فكتيع إلا أن من صار له شيء ملك ذاته وأنها تكون فيما تماثل أو اختلف كعبد وثوب هذا كيدي العبد وهذا كيدي ثوب هذا كيدي سيارة وهذا كيدي أرض جيز لأنها بالتراضي هذه وفي المثل وغيره وسواء كانت بعد تعديل وتقويم أم لا وما يرد فيها بالغبن إذا لم يدخلها مقوما إلا إذا كان دخلوا معهم واحد اللي قوم منهم هذا المسألة لا إذا فيها جور والله غلط والله يقدر اللي مظلوم يرجع وقد يتسامح فيها ما لا يتسامح في البيع كما يأتي في قوله وفي قفيز أخذ أحدهما ثلثين وقرعة وهي تمييز حق وكفى قاسم وأشار القسم الثالث من أقسام القسم بقوله وقرعة يعني ثلاث المهيئة المنافع والرضا الرضا البيع والقرعة وهي المقصودة من هذا الباب القرعة يديروها يعني من هذا الباب لأن قسمة المهيئة في المنافع تسمى موش قسمة تعلى غير في المنافع برك كالإيجارة وقسمة المراضات تسمى بالرقاب كالبيع ولكل من الإيجارة والبيع باب يخصه وهي قسمة القرعة تعتبر تمييز حق تمييز هذا من هذا تمييز حق بمشاع شيء يكون مشاع بالشركة لا بيع لا بيع فلذا يرد فيها بالغبن مش بالغبن ويجبر عليها من أباها ولا تكون إلا فيما تماثل أو تجانس مثلا لكل صفة واحدة نوع واحد أي فيما تماثل أو تجانس، ولا يجوز بها الجمع بين حظ اثنين كل واحدة، وكفى فيها قاسمون، واحد يجي يقسم بناتهم يكفي. لماذا؟ لأن طريقه خبر، طريقه خبر كان خبرهم هذا انت حقك وهذا انت حقك، يكفي بها قاسم واحد. والمفتي كالقائف، القائف هذا اللي قيف، قيف يسموه، والمفتي ثاني فيه واحد، والطبيب ولو كافرا وعبدا إلا أن يقيمه قاضي، إلا إذا كان قاضي ينبعثه فلا بد من تعدده، فلا بد من العدالة. قال لا مقوم، لا مقوم، فلا بد فيه من التعدد اللي يقوم السلعة بيناتهم، لا بد من التعدد يكون مثنين الله. وظاهر المصنف أنه المقوم للسلع أو الأماكن المقسومة بالقرعة، والتزمه بعضهم قائلا أنه ظاهر النقد، فليس المراد به خصوص مقوم المتلفات التي يترتب عليها غرم أو قطع، فيكون المقوم هنا غير القاسم، فالقاسم هو مقدم فعله على المقوم، لأن التقويم يكون بعد القسمة، فإن كان القاسم هو المقوم فلا بد من تعدده على ما مشى عليه المصنع. قال وأجره بالعدد وكره، هذا اللي يقسم بيناتهم أجره القاسم بالعدد، بالعدد هو الرؤوس ثلاثة ولا أربعة، وحق القاسم من يكون يكون على حساب الأنصبة، يكون على حساب الرؤوس، واحد عنده ثلث، واحد عنده ربع، واحد عنده نصف، لكن هو يأخذ منهم كيف كيف. ولما أعطوني مثلا يتج بيناتكم قسمه على عدد الرؤوس، يشي اللي عنده اختر ونقول خلص اختر، لا لا، وأجره بالعدد، لأنه يتعب بالصغير كما يتعب في الحق الكبير، على عدد الشركاء من طلب القسم أو أبا، لا على قدر الأنصبة، لأن تعب القسام في تمييز النصيب اليسير، يعني اليسير والقريب، اليسير كتعبه في الكبير، وكذا أجرة الكاتب، يعني تكون على عدد الرؤوس أجرة الكاتب، والمقوم للعلة المذكورة. على وكره، وكرها أخذه الأجرة، هذا القاسم قال لك مكروه يأخذ الأجرة ممن قاسم لهم، سواء كانوا أيتاما أو غيرهم، فلا يكونوا أيتام أيتام يقضي عليهم، قال لك ولو كان غيرهم يعني يتنزه وما يقص. وكذا أي واحدة كنا على الله قسمت بيناتهم سبع ملايك سبع عشرين هو طوى ليش هذا ما مشتلمه ماذا وهذا قال لك وهذا إذا لم يكن له شيء في بيت الناس على ذلك، وإلا حرمة إذا كانوا يقضوا من بيت الناس على ذلك شغل مكوفة ممن قسم لهم. وكذا إذا كان الأخذ مطلقا قسم أو لم يقسم، قال رحمه الله وقسم العقار وغيره بالقيمة، هذا فيما يخص القرعة، وقسم في الماضي مبني للمفعول، والعقار وغيره نائب الفاعل، والمراد بغيره المقومات، وقسم العقار وغيره المراد بغيره المقومات بالقيمة، يقسم عليهم بالقيمة لا بالعدد، هذه وش تسوى وهذه وش تسوى، ايش بالعدد دي هذا انت وهذه، ولا بالمساحة، حتى المساحة لما تكونش بالقيمة تكون بالقيمة، حيث اختلفت أجزاء المقصور، فإن اتفقت لم يحتاج لتقويم بل يقسم مساحته. وأما ما يكال أو يوزن واتفقت صفته فإنه يقسم كيلا أو وزنا لا قرعة. فقيل يجوز قسمه قرعة أيضا ولا وجه له، حتى اللي بين هذا دلها قرعة. قال وأفرد كل نوع، وأفرد في قسمة القرعة كل نوع من عقار وحيوان وعرض احتمل القسمة أم لا، لكن الذي لا يحتمله يفرد ليباع أو يقابل به غيره في التقويم إن رضي بذلك. فمعنى أفرد أنه لا يضم لغيره في القسمة، فلا يجمع بين نوعين ولا بين صنفين متباعدين، بل كل نوع على حدته. قال ابن رشد لا يجمع في القسمة بالسهم والدور الدنيا مع الحوائط جنيناته، ولا مع الأراضين ولا الحوائط مع الأراضين، بل يقسم كل شيء من ذلك على حدته كما أشار له المصنف بقوله. قال وجمع دور وأقرحة، وجمع في القسمة دور، الدور يعني الأبنية والأقرحة، أي لا تجمع دور لأقرحة، بل يجوز الدور تقسم حدا دور حدا على حدتين، والأقرحة بعضها لبعض على حدتين، وبلا كنا عند خريفة المتعين متشاجرين سنت وفاء وخلى زوجته ما عندهاش دراهم، فعاود الزواج هو بولاداته وخلى أولاد بنات وثلاثة كورة، وخلى زوجها وخلى بنيان، رحنا للبنيان هذاك قال كيف قسم البنات، قلت لهم هذه قومها والعيال الشيخ عطوها ثم التحى والسلام، احنا ما نعرفوش نقوم جيبوا اللي قوم وعطوها ثم التحى. إذ لا تجمع دور لأقرحة، بل تجمع الدور على حدة والأقرحة بعضها على ما على حدة، والأقرحة جمع قرح بفتح القاف وتخفيف الراء، هي الأرض الزراعية يسموها أقرحة أي أفدينة، ولو بوصفين مبالغة في مقدر أي إن عينت ولو كان تعيينها بالوصف رفعا للجهالة. والتعيين بالوصف إنما هو في الدور البنيان، والأقرحة الأرض الغائبة غيبة غير بعيدة من محل القسم، أي هم يقسموا بها هنا ويرها مثلا رهب كسر والله بيان، حيث يؤمن تغير ذاتها أو المزدوجين إذا ذهب إليها، وهذا غير قوله وتقاربت كنين، إذ هو في جواز جمعها في القسم، وهذا في جواز قسمها بحد ذاتها. ولجواز الجمع فروض أشار لها بقوله قال رحمه الله إن تساوت قيمة ورغبة وتقاربت كنين، إذا تساوت فالقيمة كيف كيف، ولو اختلفت صفة للبناء بها ورغبة فالواحد مش يرغب، قد تكون القيمة عند الناس متفقة ورغبة الشركاء لأمر ما مختلفة، فلا بد من اتفاقهما عند الشركاء. وتقاربت الدور أو الأقرحة أي تقاربت أمكنتها كالنيل، يعني في المسافة زوج كيلومتر مثلا والأخرى ثانية هكذا، وقسمها يجوز أن يكون النيل أو الميلان جامعا بأمكنتها حتى يصح ضم بعضها في قسمة القرعة لبعض، فإن تباعدت لم يجوز الضم، بل تفرد على حدتين إن تعينت ولو بالوصف كما تقدم، والجمع بالشرطين المذكورين إن دعا إليه، أي إلى الجمع أحدهم ليجتمع له حظه، كل واحد لديه على جهة يشيل من نيدي شوية ومن هيدي شوية، في مكان واحد ولو أتى ولو أبى الباقون فيجبروا على الجمع. كل واحد لديه بأسيها يجبروا على الجمع من أباه. ولو كانت بعلا وهو ما يشرب زرعها بعروقه من رطوبتها كالذي يزرعه بأرض النيل بمصر تعيب وهو ما يسقى لما يجري على وجهها كالعين والأنهار الذي يزرعه بأرض النيل بمصر يسقى هنا تعيب نفس معناها تعيب ذكرها ما النص مغير وهو ما يسقى بما يجري على وجهها كالعين والأنهار والمطر وإنما جمع لاشتراكهما في جزء الزكاة وهو العشر وأما ما يسقى بالآلات فلا يجمع مع واحد منهما لأن زكاته نصف العشر. واستسلم قوله وجمع دور قوله إلا دارا معروفة بالسفنة لمورثهم فالقول لمفردها إذها وحده لا لمن أراد جمعها مع أخرى إن حصل لكل منهما منهم جزء ينتفع به إذا كان هذه قدار تقسمه كل واحد يسكن أو إذا كان لا يمكنش تبع انتباع تابع وإلا ضمت لغيرها ولا تباع ليقسم ثمنها كغيرها لأن لها مزيد شرف على غيرها. كل واحد يرقى في الدار هاتيك وكذا فيه يسكن فيها لهذا وكذا يسكن فيها لهذا وكذا يا الله يبيعها وتؤين أيضا بخلافه وأنها كغيرها قول لمن دعا لجمعها مع غيرها وهو الأرجح وإن كان صانعا مصنف يفيد ضعفه. قال رحمه الله في العلو والسفل تأويلا وفي جواز جمع العلو والسفل بنيا طبقة فوق طبقة في القرعة يجوز لأنهما كالشيء الواحد وعدم جوازه يا خلاف إلا بالتراضي لأنهما كالشيئين المختلفين تأويلان. قال وأفرد كل صنف كتفاح احتمل إلا كحائط فيه شجر مختلفة وأفرد كل صنف كتفاح عن غيره تفاح وحده ولنجس وحده وهكذا خوف ونخل ورمان فكل صنف يفرد في قسمات القرعة عن غيره ويقسم على حيدته إن احتمل وإلا ضم لغيره. زين قال إلا كحائط فيه شجر مختلفة إلا كحائط فيه شجر مختلفة مختلطة فلا يفرد بل يقسم ما فيه بقيمة للضرورة ويجمع لكل واحد حظه في مكان واحد ولا يضر ما يحصل له فيه من أصناف الشجر. أو أرض بشجر متفرقة أو أرض بشجر أو معه أو متلبسة به وأرض جرعة على حائط ولو حذف الكافة وما نصبه ما كان أحسن أو أرض بشجر متفرقة يعني فيها الشجر متفرق فإنها تقسم مع شجرها بقيمة إذا قسمت الأرض على حيدة والأشجار على حيدة ربما صار كل واحد شجره في أرض صاحبه هذا ما يمكنش. وأما غير المتفرقة فلا يتهم به أو يفرض الأرض عن الشجر بل المنظور له الشجر والأرض تبع وهو معنى قوله وأفرد كل صنف كتفاح إلى آخره. وقال وجاز صوف على ظهر إن جز وإن كنصف شهر يجوز يعني ما تبيت وخلى الغنم أو قسم الغنم قال في جوز قسمة الصوف على ظهر الغنم أي قسمه على ظهره قبل جزيه إن جز أي إن دخل على جزيه يعني راه واجد وقت الجز يجوز وإن تأخر تماما من الجزي لك نصف شهر الأحمر إذ لا يجوز أكثر. وأما ارتداء الجز فلا يجوز تأخيره أكثر من 10 أيام لما فيه من بيع يتأخر قبضه. وهذه المسألة التي بعدها في قسمة المراضاة لا في القرعة لأنها تميز حق فيجوز أكثر. هذا أخذ وارث عرضا وآخر قيلا إن جاز بيعه. وجاز أخذ وارث عرضا من تركة مورثه وارث يجوز أخذ العرض هذا في نصيبه. وأخذ وارث آخر دينا أنت تدي العرض هذا وأنا ندي الدين الذي سلم الفلان في حق الدين هذا يجوز. يتبع به الغريم في قسمة مراضات لا القرعة إن جاز بيعه أي الدين إذا كان دير حل لأن حضر الدين وأقر وكان مليئا تأخذه الأحكام أو إذا كان رايع هارب وما هوش حقيقي خلص ولا يجوز. وأما أخذ كل واحد دينا على رجل غير الآخر فلا يجوز إذا كان يسأل الميت يسأل الزوج من الناس والورثة قالوا هذاك ندي الدين هذاك والأخو قالوا ندي الدين هذاك أيجوزش لما فيه من ذمتين بذمة وهو يسمى هذاك يشغل ذمته ولا يشغل وهو لا يجوز. فإن كان الدين على رجل واحد يأخذ كل منهما منه ما يخصه جزاء يسأله رجل واحد طرف قال أنت عنده 200 وأنا عنده 300 يجوز. قال وأخذ أحدهما قطنية والآخر قمحا والآخر قمحا وجاز في قيمة المراضات وجاز في قسمة المراضات أخذوا أحدهما قطنية في تصريب كفول والآخر قمحا يدا بيد يجوز وإلا من يعلم فيه من بيع الطعام بطعام لأجل. وأما في القرعة فلا يجوز لأنه لا يجمع فيها بين صفين. قال وخيار أحدهما كالبيع وجاز خيار أحدهما وخيارهما معا إن دخل على ذلك أو جعله بعد القسم وظاهره في المراضات والقرعة وهو ظاهر المدونة كالبيع في المدة المذكورة في خيار الخيار المختلف باختلاف السلع وفيما يعد رضا وغير ذلك. ويصح رجوع قوله كالبيع لقوله وأخذ أحدهما قطنية إلى آخره فيفيد المناجزة كما قدمنا لا لقوله وأخذ وارث عرضا إلى آخره لأن قوله وإن جاز بيعه يغنى عنه. قال رحمه الله وغرس أخرى إن انقلعت شجرتك من أرض غيرك إن لم تكن أضر. وجاز لك يا من استعرت أرضا مدة معينة أعطاله أرض وبنى فيها الشجر من استعرت أرضا مدة معينة باللفظ أو العرف لتغريس فيها شجرا غرس أخرى بدل المقلوعة إن قلعت شجرتك قبل تمام المدة بسماوي أو بفعل فاعل من أرض غيرك إن لم تكن المغروسة أضر من الأولى من جهة عروقها أو من جهة فروعها التي تصور بياض الأرض وراها طالوا أرض إعارة ومدة 10 سنين مثلا ودار فيها الشجر وما عند الشجر هذاك خلاص يشرف والله يقدر يزيد يبني يغرس مدى من مدى ما كاين مزال. وشبه بجواز قوله كغرسيه كجواز غرسي صاحب الأرض شجرا بجانب نهرك الجاري في أرضه أي أرض الغارس وليس لرب النهر معارضة رب الأرض في ذلك. وحملت يا رب النهر الجاري في أرض غيرك في طرح كناسته صلاح هذه أي كناسة نهرك الذي بجانبه غرس غيرك على العرف لكن إن جرى بالطرح على حافته وكان هناك سئة فلا يعمل به كما أشار له بقوله ولم تطرح كناسة على حافته أي النهر إذا كان بها شجر غيرها إن وجدت سعة وإلا طرح عليها. ولو بعدا وسيحا وسيحا بدل وسيحا بدل تعيما أيوة صح. ولو نهرا ولو بعدا وسيحا وسيحا وما يشقى بما يجري على وجهه السيح هو اللي يجري ما الجاري سيحا ياسر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.